أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن فطن مني تمي ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم